الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: باب التشهد في الأولى. ثم ساق بإسناده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقاموا عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. هذا الباب كالتتمة للباب الذي قبله. ما هو الباب الذي قبله؟ باب من لم يرى التشهد الأول واجب. والدليل على واستدل البخاري بحديث عبد الله بن مالك بن بحينة على أن التشهد الأول غير واجب. الدليل على عدم الوجوب أنه تركه فلما استقل قائما سبحوا به فلم يرجع، ولو كان ركنا لرجع إليه، ثم جبره بالسجود. إذن الدليل فيه يعني هذا الدليل فيه عدم وجوب التشهد الأول من وجهين. الوجه الأول أنه قام وسبح به فلم يرجع إليه، ولو كان واجبا لرجع إليه. الوجه الثاني من الدليل أنه جبره بسجدتين قبل السلام، ولو كان واجبا لم يجبر، لأن الإنسان إذا تعمد ترك الركن تبطل صلاة أو الواجب يعني. قال حدثنا أبو راشد قال حدثنا الأعرج عن الشقيق بن سلمة قال قال عبد الله قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل. طبعا بعض العلماء ذهب إلى أنه واجب، لكن وجوبه أخف من وجوب التشهد الأخير، وأنه إذا تركه عمدا بطل الصلاة، وإذا تركه نسيانا جبره بالسجود. وممن ذهب إلى هذا الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وجماعة، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب لأنه لم يرجع إليه. والمسألة مسألة اجتهاد، ومسائل الاجتهاد كما نبهنا في مجلس سابق أن المسائل عندنا ثلاثة أقسام: مسائل وفاقية أجمع عليها السلف، فهذه لا ينبغي أن نتنازع فيها إطلاقا، ولا سيما إذا كانت من المسائل التي أجمع عليها السلف وبدعوا من خالف فيها، كمسألة الخروج على الأئمة، هذه لا ينبغي الخروج، لا ينبغي أن نختلف فيها. ومن خالف بعد البيان فهو على طريقة البدعة، على طريقة البدعة. هنالك مسائل خلافية ليست وفاقية، فالسلف أنفسهم اختلفوا فيها على أقوال، فهذه تسمى خلافية. والمسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: مسائل خلافية اجتهادية ومسائل خلافية غير اجتهادية. فالأولى لا يسوق فيها الإنكار، والنوع الثاني الذي هو خلافي لكن ليس اجتهادي، فهذه يسوق فيها الإنكار بل قد يجب الإنكار فيه. ولعلكم تحتاجون إلى أمثلة ولا لا؟ لأنه كثير من الناس يظن أنه ما دام خلافية الأمر واسع، نعمل فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا لا لا، نقول وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أما يعذر بعضنا بعضا لا، لأنه ليس كل مسائل الخلاف يجوز العذر فيها، مسائل خلافية يسوغ العذر فيها، فالمصيب له فيها أجران والمخطئ له فيها أجر، ولا يسوغ فيها الإنكار. هذا نوع، كمسألة النزول باليدين ومسألة النزول بالركبتين، هذه كمسألة خفيفة. وهنالك مسألة كبيرة كبيرة لكنها خلافية اجتهادية، مثاله تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فمنهم من قال إنه كافر ومنهم من قال إنه ليس بكافر، فهي اجتهادية، لا هي خلافية اجتهادية، مع أنها كبيرة لكن هي اجتهادية. يعني من قال بالكفر فله سلف، ومن قال بعدم الكفر فله سلف، فهي مسألة راجح ومرجوح، فلا يسوق فيها الإنكار. وتقول من كفر تارك الصلاة فهو تكفيري، لا لا لا، فهو سلف، ومن لم يكفره فهو سلف، وكلا القولين من قولي السلف. عندنا مسألة خلافية لكن ليست اجتهادية، انتبه، خلافية ومع ذلك ليست اجتهادية. ونعني بقولنا ليست اجتهادية أنه يسوق فيها الإنكار، وقد يجب وقد يستحب، لكن الإنكار مشروع، يعني ينكر فيها على المخالف إذا فعل. مثال ذلك القنوت في الفجر، القنوت في الفجر خلافية ولا لا؟ خلافية. الشافعي يرى تخصيص الصبح بالقنوت على سبيل الاستمرار، والمالكية كذلك، وهذا القول ليس من قول الخوارج حتى يقال انه قول من اقوال اهل البدع، لا، من اقوال اهل السنة، مالك والشافعي ومن تبعهم من العلماء، الإمام أحمد وأبو حنيفة لا يريان القنوت في الفجر. أبو حنيفة لا يرى القنوت مطلقا، يقول الرسول تركه وبتركه قد نسخ، واستدل بقول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية ثم تركه، فرجع الضمير ليش؟ لقنت، وقال إذا ترك الرسول القنوت فلا ينبغي للناس أن يقنتوا بعده. والإمام أحمد وأهل الحديث قاطبة قالوا الضمير يرجع إلى دع إلى يدعو وليس إلى قنت، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية ثم تركه، أي شنو؟ الدعاء على هذه القبر. إذن القنوت جالس موجود مشروع، لكنه ليس مشروعا على سبيل الراتبية بل على سبيل العارضية، يعني إذا عرض شيء نقنع، وإذا فات ذلك الشيء العارض تركنا، فهو من السنن العوارض لا من السنن الرواتب. إذن هذه خلافية ولكنها ليست اجتهادية، بمعنى أن المخالف ليس معه دليل قوي، إنما الذي معه إنما الذي معه دليل ضعيف، فيسوغ الإنكار ويجوز أن يقال القنوت ليس مشروعا بل هو خلاف السنة ولا ينبغي، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. لما نقول يشرع الإنكار مش معناه تشيل عصايتك، لا لا لا لا، يشرع الإنكار يعني ليس كمسألة نزول باليدين ولا بالركبتين. داك ممكن تقول له يا أخي والله الأرجح كذا كذا، قال لك لا ما تنكر عليه ولا تظن أنه على خطأ محقق وتتعامل معه عادي، واضح؟ وتسأل الله أن يوفقك للصواب. أما مسألة القنوت فهي مسألة اجتهادية، مسألة خلافية غير اجتهادية، يعني النص فيها واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله على سبيل الاستمرار، ولا خلفاؤه ولا التابعون لهم بإحسان، وإنما وقع ذلك اجتهادا من بعض الأئمة، فمن فعله ينكر عليه، لكن ليس كإنكار البدعة المحققة التي لا شبهة فيها. أنا يا إخوان طلاب العلم لو ما تعاملوا مع المسائل كل مسألة بحسب ما يليق بها تحصل فوضى علمية تكون سبب للتقاطع والتدابر، وحينئذ يرتكس الناس في مخالفة السلف وعدم المشي على طريقتهم في مسائل الإنكار. وأنا أطمئن يا أخوان غاية الإطمئنان أن من لاد بالعلم فإنه سيدرك الأمور إدراكا صحيحا، ويفرق بين مسألة ومسألة، وبين حال وحال، ووقت ووقت. هذا الظن بكم إن شاء الله جميعا. لكن إذا الإنسان ما لاز بالعلم وقرأ من الصحف مباشرة ومن الرسائل وصار بعيد من مجالس العلم، هذا صراحة يخشى منه، ولا أحب المجاملة، يخشى منه في تصرفاته، في طريقته في الدعوة، في طريقته في التعليم، في طريقته في الإنكار. وربما استغله أهل البدع والأشرار في تمرير غرضهم وفي تمرير باطلهم، وربما أوقعوا فرقة في الدعوة بسبب أنهم استغلوا مثل هؤلاء. وأنا أتعجب ممن ينتسب إلى الدعوة وليس له نصيب من مجالس العلم، كيف يدعو؟ كيف يدعو؟ بل كيف يعلم الناس؟ كيف يرشدهم وهو لم يهتدي إلى طرائق الدعوة والتعليم؟ لأن الدعوة والعلم ما يمكن يكون هكذا. الإمام أحمد لطلب العلم طاف الدنيا 3 مرات، أنت ما عملت حاجة، 3 مرات طاف الدنيا، مش طاف السودان، طاف الدنيا بأسرها، وكان يطلب العلم إلى أن بلغ عمره 60. فلما رآه بعض الناس فقال يا أبا عبد الله أو مثلك يطلب العلم؟ قال دعني يا هذا، إن هذا الأمر من اللحد، من المهد إلى اللحد، يعني حتى يدخل القبر يطلب العلم. وقيل للإمام أحمد أيضا إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال إلى خراسان. قال ومثلك يطلب العلم؟ قال سبحان الله، ومن يستغني عنه؟ قال إذا استغنى المرء عن العلم فإنه قد استغنى عن الماء، ومن يستغني عن الماء؟ لأن هذا العلم حياة القلوب وحياة الأرواح، وفيه يعرف المسلم أن أهل الحق يبتلون ويدرس هذا ويعلم هذا، ويقرأ سير الصالحين وسير الأئمة المرضيين الذين نافعوا عن الدين، ويتأسى بهم ويقتدي بهم ويصبر على ما أصابه. فمسائل العلم يختلف بعضها عن بعض، فلكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث. وما كنت تقوله أنت في زمن الرخاء لا تستطيع أن تقوله في زمن الشدة، وما تقوله في حال السعة لا تستطيع أن تقوله في حال الفتنة. فالفتنة لها أدب ولها طريق رسمه السلف. حبس شيخ الإسلام ابن تيمية في نشر الدعوة 5 مرات وما سب أحدا، حتى إنه إن أدخلوا القيود في يديه كان يمد إلى العسكر يديه. هؤلاء أئمة اقتدوا بهم. مسألة ما هي مسألة استعراض عضلات، لا، مسألة دين ومنهج. حتى قال له السجان هات رجليك، فقال دعني أتوضأ، ففك عنه اليدين فتوضأ ثم أعطاه إياه أعطاه يديه ورجليه. هذا الأئمة صفعة واحدة من جهادهم تعدل جهادنا كله، صفعة. 63 سنة كلها في العلم والذب عن منهج السلف والصبر على الأذى فيه. ما حصل أنه سب أحدا، لا من العسكر ولا من الأمراء، بل كان يدعو لهم، هم يحبسونه ويدعو لهم، وهم يضربونه ويدعو لهم، لأنه قائم على منهج. ما مسألة صفصطة وكذا، أنت ما شفت حاجة ولا رأيت من الابتلاء عشر ما رآه هؤلاء الأئمة. وهذا سعود عليه إن شاء الله في نهاية الدرس، لكن مررنا بالمسألة وتذكرنا. ها؟ 3 بيناهم. قلنا مسائل وفاقية ومسائل خلافية. وفاقية كإجماع السلف على تحريم الخروج على الأئمة بالسيف، ذكر معايب السلطان من على المنابر، المظاهرات اتفق السلف على منعها بما فهمه الخلف من أصول السلف. في زمن السلف ما في مظاهرة، لكن فهم الخلف من طرائق السلف في الاستدلال أن حشد الناس والصياح ورفع اللافطات وهو ما يسمى بالمظاهرات اليوم نوع من الخروج على الإمام، وهو يسبق الخروج بالسيف، لأن الخروج خروجان، خروج بالسيف والسنان وهو الخروج المعني في كلام السلف، وخروج بالتهييج على السلطان بالصياح والهتافات. واجتمع الناس على الإمام أحمد في بغداد لما أخرج من السجن، وصلى الناس معه، وآتى السلطان وكان يخشى على نفسه من أن يضربوه من كثرة الناس الذين هم شايعوا الإمام أحمد واحتفوا به وأرادوا أن يدركوا معه صلاة الجمعة. والله لو في داعي الليلة عنده زي الناس اللي كانوا مع الإمام أحمد لخرج بهم وعزل الأئمة، لكن دي الناس متبعين للمنهج، ما ينسوا المنهج حتى في أحلك اللحظات، ولا يغترون بالكثرة الكافرة. قال ابن كثير فصلى معه ما يربو على 7000، يعني قول 7 8 9. فكان الناس يتوقعون أن ينتصف من السلطان، ده اليوم اللي هو مرق للناس، يعني الليلة يتف الحاكم تف ما يخلي له صفحة يربط عليه بلغة الليلة. فأمر بالسكينة وأمر بالهدوء وقال أنتم في نعمة تشكروا الله عليها، وأنتم تحت إمام ها قائم بالسيف ويفعل فيكم كذا وكذا. ثم قال له الناس يا أبا عبد الله أو تدعو له وقد ضرب ظهرك وجلدك؟ قال لو أعلم أن الله ادخر لي دعوة مستجابة لخصصته بها دون الناس. زوج شالون وظيفة الليلة يملى الجرائد كتابة ويقول لي ما حكومة إسلامية ولا عنده علاقة بالإسلام، وده ضربه مش خلعه من وظيفة، أهانه وضربه وحبسه. الشاهد قال يا أهل الناس تفرقوا إلى بيوتكم والزموا بيوتكم وكونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة قائمة بقيامكم، فإذا دخل أحد كل واحد منكم بيته فقد ارتفعت الفتنة. قال أنا وقافكم ده معاي ما عاجبني، أحلى حاجة كل واحد فيكم يخش بيته، فإذا دخل كل منكم بيته فقد انقمعت الفتنة ورفعت. فممكن يكون نفس الاجتماع ونفس الزحمة نفس يكون فتنة، واحد يرمي حجر وذاك يطقش واحد، تنشر الجرائد يقول لك وقتل عدد كبير ومات من مات وضرب من ضرب والناس في المستشفيات، وما في كلام زي ما تعطي الفرصة لأهل الشر على الدعوة. فمسائل الإجماع لا ينبغي أن يتنازع فيها من ينتمي إلى هذه الدعوة السلفية. مسائل خلافية تنقسم إلى قسمين عشان ما تقول لي ثلاثة وين وأربعة وين، أنا ما قلنا إجماعية وخلافية تنقسم اثنين، خلافية اجتهادية وخلافية غير اجتهادية. خلافية اجتهادية كمسألة تارك الصلاة كسلا فيها قولان للسلف والأمر في هذا واسع وكلا القولين من قول السلف، لا نضلل المخالف بل نقول هذا الذي يظهر لنا والله أعلم بالصواب، ومن قال بكفر أخونا ومن قال بأنه فاسق وليس بكافر أخونا وسلفي ولا غبار عليه، لكن المسألة راجح ومرجوع النزول باليدين أو الركبتين من مسائل الخلافية الاجتهادية. مسألة البسملة في الصلاة خلافية اجتهادية، هل تقال سرا أو تقال جهرا خلافية اجتهادية، وهكذا غالب المسائل التي اختلف وتنازع فيها السلف والخلف. هنالك مسائل خلافية لكن الحق فيها واضح والمخالف ليس معه دليل إنما معه شبهة، كمسألة التلفظ بالنية ومسألة المسح على الخفين وأنه مؤقت بوقت للمسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة، مع أن مالك رحمه الله لم ير التوقيت للمسح فقال يجوز أن يمسح عليه شهرا. خلافية بلا شك لأن مالك خالف فيها وهو إمام مجتهد، لكن الحق فيها واضح لأن حديث التوقيت لا معارض لها، ومالك اعتمد على عمل أهل المدينة وأهل المدينة هم أنفسهم مختلفون. لكن هي المخالف يمكن أن ينكر عليه لأن النص فيها واضح، لكن خلافية من جهة أن العلماء اختلفوا فيها، فبعضهم تمسك بأصل أو تمسك بقياس لكنه معارض للنص ولا عبرة به، أو تمسك بقول صحابي والمسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول الصحابي المخالف لنص النبي، المهم عنده حاجة. لكن نحن نقول هذا هو الصواب والقول الآخر لا ينبغي، فالتلفظ بالنية بدعة والقنوت والاستمرار فيه بدعة وأنه مخالف للسنة، فننكر على من قال بالقول المخالف. والمسألة الأولى لا إنكار فيها، والمسألة الثانية فيها إيش؟ الإنكار. إذن الإنكار يتوجب في مسائل الإجماع، من خالف الإجماع ينكر عليه. المسألة الثانية ينكر على المخالف في مسألة الخلاف الاجتهادي، في مسألة الخلاف الذي ليس اجتهاديا، يعني النصوص واضحة في أحد الطرفين والقول الآخر إما تمسك بقياس معارض للنص أو قول الصحابة معارض للنص، وكل هذا لا عبرة به، لكن يثبت الخلاف، وجود الصحابي المخالف ده يجعل المسألة خلافية، لكن ليست اجتهادية، لأن النص إيش؟ واضح. إذا كان ده معه نص وده معه نص، واحد عام واحد خاص، واحد تمسك بالعموم وداك تمسك بالخصوص، نقدم إيش؟ من معه النص الخاص، لكن هي اجتهادية لا إنكار على المخالف. مفهوم هذا؟ قال عبد الله: قلنا إذا صلينا خلفت به صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الإبريل والمتعين، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصاب كل عبد الله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال: باب التشهد في الآخرة. يعني المؤلف فرق بين التشهدين، لأن الأول ثبت بالسنة أنه يجبر بالسجود، وأما الثاني فلم يرد فيبقى فرضا، لأنه قال: باب التشهد في الأولى، ثم قال: باب التشهد في الآخرة. لماذا أتى بالتشهد الآخر وعقد له ترجمة؟ كأنه يقول: ما ورد في الأول لم يرد في إيش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، لم يقع منه أنه نسيه ثم جبره بالسجود، والأول جبره بالسجود، فلما لم يحفظ عنه أنه جبر الثاني بالسجود دل على وجوبه وعدم وجوب الأول. ولذلك المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وفرض. قوله: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. كان الصحابة أولا يقولون إن الله هو، كانوا يقولون السلام على فلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام. لما تقول السلام على فلان يعني أخطأت من جهة أن الله هو السلام، فإذا كان الله هو السلام فلا يقال السلام على فلان، لأنك كأنك قلت السلام الذي هو الله على فلان، وهذا غير صحيح من جهة النطق به. قال: فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماوات في السماء والأرض. لأن السلام على الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ويفهم من هذا أنه يشرع أو المشروع أن يقول السلام عليك أيها النبي، وهذا يعني لا يشعر نفسه بأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب الرجل أمامه، لأن الرسول لا يسمعه، فإذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فحياه تحية من يسمع، فقال السلام عليك أيها النبي، فيكون هذا بدعة. فإذا اعتقد أن الرسول يسمعه كان ذلك من الأمر المنكر، لأن الرسول لا يسمع. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى، يعني إذا كان الرسول إذا خاطب الموتى لا يسمعه، وما أنت بمسمع من في القبور سماعا ينتفعون به كما فسره بعضهم، ومنهم من قال لا يسمعونه إلا على وجه التبكيت لهم حين يخاطبهم كما خاطب يعني أهل القليب في بدر، فهذا يكون مخصوص من عموم النص. في هذا الحديث من الفوائد الأصولية أن العام يشمل جميع أفراده، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك فإنكم سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم اقرأ. عبد السلام حدثنا ابن يراد قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبر عمر بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصلاه اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه الدجال واعوذ بك من فتنه البحر والنبات اللهم اني اعوذ بك من باس من المطر. فقال ابو خالد من اكثر فتستعير بالمطر. فقال ان الرجل اذا غلب حقه ابتدر ووعد فاخلف. وعن الزهري قال اخبر عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر بن الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني إن قول البخاري باب الدعاء قبل السلام يحتمل أمرين. الأول يعني ما يدعى به من الدعاء قبل السلام، يعني أراد البخاري بهذا الحديث الذي ساقه تحت هذه الترجمة ما هو الدعاء الذي كان رسول الله يدعو به قبل السلام، يعني في نهاية الصلاة وقبل أن يسلم. أو يكون معنى قوله باب الدعاء قبل السلام أي باب ما يشرع من الدعاء، وأن محل ذلك أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء لا يكون بعد السلام إلا في مسائل، في الاستخارة يكون الدعاء بعد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، فهذا صريح في أن الدعاء في الاستخارة يكون بعد التشهد. وأما بعد التشهد هذا الجائز، الدعاء لا يكون أصلا قبل بعد السلام إلا في صلاة الاستخارة، وأما في غيرها فالدعاء كله قبل السلام. ومن هذا يعلم خطأ كثير من أئمة الصلوات أنهم يدخرون الدعاء بعد الصلاة، فيقبل على الناس فيرفع يديه ويقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا بصيغة جماعية، وهذا بدعة باتفاق أئمة الإسلام، حتى إن المالكية صرحوا في كتبهم أن مالكا كان يمنع من ذلك. إذن الدعاء كله قبل السلام، وهذا وإن كانت السنة قد وردت به أيضا يدل له القياس، والمعنى الصحيح، لأن الإنسان إذا كان المصلي في معية الله وفي مناجاة الله فالأولى أن يقدم حاجته بين يدي ربه قبل أن ينفصل عنه ويسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، فإذا سلم فقد انقطعت المناجاة، فكيف يدعو بعد ذلك؟ ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أتى إلى مسؤول ثم جلس عنده واستأنس به ثم خرج منه ثم طلب حاجته وأعطاه السكرتير وقال قدمها للمسؤول، يكون مناسب ولا غير مناسب؟ غير مناسب. فكيف برب العالمين وأنت في حضرته وفي مناجاته تترك المسألة لتسأل بعد السلام وبعد الخروج من مناجاة الله عز وجل؟ هذا غير لائق. إذن دل الشرع والقياس الصحيح والاعتبار أن الدعاء يكون قبل السلام. فالبخاري لما قال باب الدعاء قبل السلام يحتمل أنه بوب هذا الباب وترجم هذه الترجمة ليبين لنا ما هو الدعاء الذي كان يقوله قبل السلام، ويحتمل أنه أراد أن يبين لنا موضع الدعاء في الصلاة وأنه يكون قبل السلام وليس بعد السلام. أيهم أقرب لمراد البخاري، الاحتمال الأول أو الثاني؟ ولا ما دريتم ما هو الأول وما هو الثاني؟ هل أراد بيان الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله بدليل أنه أورد الدعاء، أو يريد أن يعلمنا شيئا آخر، وهو أن الدعاء سواء كان بهذا اللفظ أو بغيره فموضعه أن يكون قبل السلام؟ الثاني. لأن البخاري يعلم أن الأمة نقل إليها هذا الدعاء نقلا متواترا، ليس بحاجة إلى أن يقول كان الرسول يفعل هذا، كل إنسان له خبرة بالسنة يعرف هذا. لكن بعض الناس يأخر الدعاء بعد الصلاة. طيب، والحديث الذي ساقه الإمام البخاري ليس فيه تصريح أن ذلك كان قبل السلام بعد التشهد الثاني، لأنه قال كان يدعو به في الصلاة، وفي الصلاة عام في الأول وفي الثاني، ويحتمل أنه كان يدعو به في مواضع أخرى من الصلاة. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأخير كان يستعيذ بأربع، وذكر ما ذكره البخاري: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب، نأخذ فوائد الحديث. أولا، فيه إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر حق، أجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وما أنكره إلا المعتزلة. ومن أصرح الأدلة على إثبات عذاب القبر بالقرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وين الشاهد؟ غدوا وعشيا، ثم قال ويوم القيامة. إذن هذا عذاب قبل يوم القيامة، وأين يكون هذا العذاب؟ في القبر. طيب، وهل يكون عذاب القبر على الروح والبدن أو على الروح فقط؟ على الروح والبدن، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، هل مراد بعذاب القبر يعني الحفرة التي يدفن فيها الميت، أو القبر كل موضع صار إليه البدن ولو في جوف البحار؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لأن لو قلت الأول ورطة، لأن الذي مات في قاع البحار أو في جوف الأسماك قبره هناك، فقبر الإنسان هو الموضع الذي صار إليه بدنه. طيب، قوله أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، من المراد؟ ما المراد بالمسيح الدجال؟ أو هتقول المسيح ابن مريم؟ فالمسيح ابن مريم غير المسيح الدجال. ها، من هو؟ هو المسيح الدجال؟ هو ها هو علامة، هذا المعنى الصحيح، هو علامة من علامات الساعة، هو علامة من علامات الساعة، ومكتوب على جبينه كافر، يقرأها كل أحد حتى الذي مات أمية يقرأها كفر. وإحدى إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، وسمي المسيح لأنه ممسوح العين، ممسوح العين لا تبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أمته، وكل نبي حذر أمته من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياتي فيكم وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، ما عليكم خلاف إذا وصل وأنا موجود، أنا أحاجه لكم ولا يصيبكم من ضرره شيء. وإن يأتكم وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. مشكلة، قال إذا أنا ما في كل واحد شد حيله، فامرؤ حجيج نفسه. لكن الرسول بيّن صفته حتى لا ينخدع به، فيأمر الأرض بأن تخرج كنوزها وتتبعه النار والجنة، يكون له معه جنة وله نار، فمن أطاعه أدخله جنته وهي النار، ومن عصاه أدخله النار وهي الجنة. وتتبعه يا عسيب الذهب كأنها جيش جرار تمشي خلفه، والمال والكنوز كل شيء، وتأمر يأمر السماء فتمطر فتمطر، والأرض تخرج كنوزها فتخرج، فيغتر به من لا علم عنده ومن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبعه ويؤمن به فيضله والعياذ بالله. طيب، لو أن شخصا أكلته السباع أو احترق تحت أنقاض المباني يعذب إذا كان مستحقا للتعذيب؟ يلحقه عذاب القبر كما يلحقه وهو في قبره، لأن قبره ما انتهى إليه جسده. طيب، اقرأ. حدثنا يحيى عن الأعمش، حدثني شقيق عن عبد الله قال: قلنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسينا التعليق على حديث قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث عظيم وفيه مسائل مهمة من جهة السائل ومن جهة المسؤول. فالسائل هو أبو بكر، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ودائما إذا كان السائل عظيم والمسؤول عظيم فلا شك أن السؤال عظيم والجواب كذلك عظيم. ولذلك كان العلماء رحمهم الله إذا حدثوا بهذا الحديث كان منهم من يجثو على ركبتيه تعظيما له، فيقال له لماذا لم تجلس هذه الجلسة وأنت تحدث بحديث رسول الله كله؟ يقول لي أن السائل فيه أبو بكر والمسؤول رسول الله. إذا كان السائل هو أبو بكر والمسؤول هو رسول الله فلا شك أن يكون الجواب يكون في غاية من الخير والبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر حبا شديدا وهو أقرب الناس إليه وأفضلهم في هذه الأمة. وكان يخرج معه ويسهر عنده إلى وقت متأخر من الليل، وما رأيت قال عمر رضي الله عنه وهو من هو أشد مشاورة من رسول الله لأصحابه، وكان أعظم الناس مشاورة له أبو بكر. هذا الدعاء يعني جمع أنواع التوسلات، من أنواع التوسلات اللهم إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل بحال إيش؟ الداعي. يتوسل الداعي إذا دعا بهذا الدعاء بحاله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا فيه اعتراف. وكلما أظهر الداعي الفقر وأظهر الفاقة وأظهر الضعف وأنه قد أذنب ذنبا عظيما وظلم نفسه ظلما كثيرا، كان ذلك أدعى لإجابة الدعاء. عشان كده بعض الناس هسي تجده يدعو الله وهو غير موقن بالإجابة، عشان كده ما يستجاب دعوته أو يرفع يده لوحده. أو يسأل الله وهو يتلفت. يخلو واحد انت شحته وبقيت تتلفت يقول لك يا زول فوت، طب تعال لي منه. طيب لي ولا لغيري؟ ليك انت. طيب تتلفت عني ليه؟ ركز عشان انا اشوف موضوعك شنو. ركز معاك، ده المخلوق الضعيف وما عنده شيء، مستخلف على شيء، لكن الذي خزائنه ملأه هو رب العالمين، فكيف تنصرف عنه؟ الدعاء عنده آداب، فقد يحرم الإنسان الإجابة بسبب حاله، حاله لا تناسب السؤال. طيب أيضا اشتمل على التوسل بالثناء على الله، لأنه قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل بحاله. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رب أطلب المغفرة وأعلم أنه لا يغفر ذنبي إلا أنت، هذا توسل إلى الله بإيش؟ بالثناء عليه. والثناء بين يدي الدعاء موجب للعطاء كما قال بعض السلف، الثناء بين يدي المطلوب موجب للعطاء. والزول هسه إن جيته داير تشحته وقلت له: يا أخي أنتوا أهل الكرم، أنت وآبائك وأجدادك وأنتم معروفين بالكرم والإحسان، ما شاء الله ما يفد إليكم أحد يسأل حاجة إلا وتقضى، وهذا معلوم مشهور، أقول لك زيد شوي. كلام جميل والله، أقول لك زيد شوي. وليس أحد أحب المدح إليه من الله، لأنه هو الذي خلقك وأزدى إليك المعروف، فأثني على الله، وكلما أثنيت عليه بين يدي مطلوبك ودعائك كان ذلك أدعى للإجابة. وفيه توسل إلى الله بالأسماء، قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. ولماذا يأتي اسم الغفور مع اسم الرحيم؟ من يعلم إن شاء الله يستحق جائزة. ها؟ لا أحسن من كده. غفور رحيم. ها؟ أنت ما فهمت السؤال، لماذا يقرن اسم الغفور باسم الرحيم؟ لما يقول الغفور المنتقم أو الغفور ها السميع الغفور البصير؟ لماذا تقرن المغفرة بالرحمة؟ مغفرته ها تستلزم رحمته، ورحمته مستلزمة لمغفرته، ولذلك يقرنان جميعا في القرآن. نعم. إنك أنت الغفور الرحيم. واستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان يدعو في صلاته بهذا الدعاء، لكن متى يدعو به؟ الظاهر من صنيع البخاري أنه يدعو به بعد التشهد، ولذلك أدخله في الترجمة بقوله باب الدعاء قبل السلام. هذا هو الظاهر.